هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة الواقعة، وسورة الواقعة سورة عظيمة، وهي سورة مكية بالإجماع بالاتفاق باتفاق أهل التفسير، وهي من السور التي شيبت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها، ومن أخواتها سورة الواقعة لما فيها من أمور القيامة وأهوالها وشدائدها، وكذلك مصير أهل الجنة للجنة وما فيها من النعيم، ومصير أهل النار إلى النار وما فيها من الجحيم والنكال الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك أنه أثر يعني من جملة من أحاديث أن من قرأها في ليلة لم تصبه فاقة أبدا، وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لا يتركون قراءتها، إلا أن سند هذا الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك ضعيف. كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في سورة في صلاة الفجر بهذه السورة ونحوها من السور، كما جاء أنه كان يقرأ من طوال المفصل، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذا على سبيل الغالب. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا وقعت الواقعة، الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لتحقق وقوعها، ولذلك قال ليس لوقعتها كاذبة بل هي حق وواقعة لا محالة. والواقعة هي أصلا يقال الواقع، يعني الشيء الذي وقع. وإذا أردت أن تبالغ وتفخم هذا الأمر تقول الواقعة، والواقعة في الأصل هي الحادثة، ووقعت واقعة يعني وقعت حادثة. وسمي هذا اليوم يوم القيامة بهذا الاسم لشدة ما يقع فيها من أهوال وشدائد. والله عز وجل ذكر أسماء كثيرة ليوم القيامة، منها الغاشية، ومنها الحاقة، ومنها الآزفة، ومنها القارعة، ومنها الصاخة، ومنها الطامة، ومنها التغابن. والعرب إذا أعظموا شيئا أكثر من أسماء، فتعدد أسماء يوم القيامة دليل على عظم هذا اليوم. إذا وقعت الواقعة ماذا يحصل؟ ما ذكر. كأنه يقول إذا وقعت الواقعة اجعل ذهنك يتخيل كل شيء. واضح؟ وهذا يعني حدث الله عز وجل يعني هذا الشرط، جواب الشرط، حتى ينصرف الذهن إلى كل مذهب لهول يوم القيامة. يعني إذا وقعت الواقعة لرأيت شيئا عجيبا من الأهوال والشدائد والأشياء العظيمة المفزعة التي ذكر الله عز وجل بعضها في هذه السورة. إذا وقعت الواقعة هذا يحتاج إلى جواب، صح؟ صح؟ يقول إذا ذكرت سكت، أو إذا نجحت وسكت مثلا. إذا نجحت سكت الولد، يشكون هذا يبغي يسيبني ويديني ويعطيني كذا، يصرف ذهنه إلى كل ما هو متوقع. فهنا قال إذا وقعت الواقعة حتى ينصرف الذهن لكل شيء من الأهوال والشدائد، وهذا أسلوب عربي معروف إذا أرادوا تهويل الشيء، واضح؟ ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة لأقوام رافعة لآخر، وبعضهم قال خافضة للمتكبرين رافعة للمتواضعين، بل نقول ما هو أعم من ذلك، خافضة لأهل الكفر والفسق والعصيان، رافعة لأهل الإيمان والطاعة والتقوى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا من الأجر الكبير بأن الله عز وجل يرفع منازلهم يوم القيامة. إذا رجت الأرض رجة، يعني هذا شيء من أهوال يوم القيامة، أن الأرض ترج، يعني تتحرك وتضطرب. ومنه قوله تعالى إن هذه الزلزلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وبست الجبال بسا، يعني وفتتت، بس شيء بمعنى فتته، وذلك أن هذه الجبال، وكانت الجبال كثيبا مهلا، يعني تتفتت هذه الجبال وتكون كما قال تعالى وتكون الجبال كالعهن، قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كذلك أن الجبال تتطاير وتتساير. وإذا الجبال سجرت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا يترى فيها عوجا ولا أمتا. فكان ثم قال فكانت هباء منبثا، منبثا يعني متفرقا، والهباء هو ما يرى من ذرات مع شعاع الشمس، هذا هو الهباء، يسمونه هذا هو الهباء، واضح؟ فتكون كحال هذه الذرات التي ترى مع شعاع الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذه الأهوال وقسام الناس، تكلمنا عن هذه السورة عموما، أن هذه السورة سورة الواقعة كلها تذكير بأهوال يوم القيامة وانقسام الناس. يعني إذا أردت أن عمالة تتكلم سورة الواقعة فقل تذكير بأهوال يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى أصحاب يمين وإلى أصحاب شمال. وكنتم أزواجا ثلاثة، الآن هو يذكر انقسام الناس. وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصناف، يوم القيامة يكون الناس أصنافا ثلاثة، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، والسابقون، هؤلاء هم الثلاثة. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ أصحاب الميمنة هم أهل الجنة، من يكون عن يمين الرحمن يوم القيامة وهم أصحاب الجنة، سموا بذلك إما من جهة اليمين أو من اليمن، من اليمن واضح، وهو ضد الشؤم. وأصحاب المشأمة قيل إنهم أصحاب الشمال من جهة الشمال، وقيل من إيش؟ من الشؤم. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ ما أصحاب الميمنة؟ هذا سؤال استفهام يراد منه التفخيم والتهويل والتعظيم لشأن هؤلاء. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ كذلك تحقير لهم وتعظيم وتفخيم لمآلهم وعذاب النار. ثم قال والسابقون السابقون، سبقوا إلى ماذا؟ إلى يعني إلى الله سبحانه وتعالى. والسابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة، هذا هو المعنى. بعضهم قال هذا، يعني قال والسابقون السابقون، واضح؟ يعني السابقون والسابقون، إيش الآية؟ والسابقون هم السابقون، واضح؟ هذا هو المعنى الذي قاله يعني بعض المفسرين، يعني والسابقون في الدنيا يعني سبقوا غيرهم بماذا؟ إلى الإيمان والعمل الصالح وإلى فضائل الأعمال ورواتب الصلاة، ولا يتأخرون ولا يتوانون ولا يكون عندهم كسل وانشغال عن العمل الصالح. فالله عز وجل يجعلهم يعني يكونون يسبقوا غيرهم إلى رضوان الله وإلى ما عند الله عز وجل وإلى كرامة الله، يسبقون غيرهم إلى ذلك، بل إن الله عز وجل يدنيهم إليه، يدنيهم إليه سبحانه وتعالى، فهم في أعلى عليين. وهذا لا شك أن دليل على أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في الجزاء، أهل اليمين ومقربين، سيذكر الله عز وجل جزاء أهل اليمين وجزاء المقربين في آخر إيش؟ في آخر السورة. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الإنسان وفي سورة المطففين وكذلك في سورة الرحمن، أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى. أولئك المقربون، من قربهم الله عز وجل إليه وإلى دار كرامته، أين؟ في جنات النعيم، في جنات بساتين واسعة، نعيم، جنات النعيم يتنعمون فيها بفضل من الله عز وجل ومنه. ثلة من الأولين، ثلة أي جماعة من أول هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من آخر هذه الأمة. هذا هو يعني الأولى أن تفسر به الآية هكذا. واضح؟ وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وهذا دليل على أن أول هذه الأمة أفضل من آخره. دليل على ماذا؟ دليل على أن المقربين في صدر هذه الأمة أكثر من إيه؟ من آخر هذه الأمة. وآخر هذه الأمة المقربون منهم قليل بالنسبة إلى أول هذه الأمة. وهذه الآية يعني فيها ثناء عاطر وفضل عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالحين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. السرر ما يتخذه الإنسان جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان لجلوسه ولنومه، هذا هو السرير. موضونة، موضونة بمعنى منسوجة بالذهب، يعني نسجت من الذهب. متكئين عليها، والاتكاء هو التربع أو إسناد الظهر والمرفقين على شيء، على وسادة ونحوها، وهذا لا يفعله إلا من هو مرتاح، إلا من هو مطمئن وفي غاية النعيم والبهو. قال متقابلين، يعني مو كل واحد ما تظهر للثاني قاعدين وراء بعض، لا، متقابلون، وهذا غاية في البشر والسرور وإظهار الفرح، بمعنى أنهم يتحدثون فيما بينهم. لأن الإنسان إذا كنت تحدث وأنت معطيه جنبك أو معطيه ظهرك يتضايق، أما هذا لا يكون في الآخرة، بل الله عز وجل أدبهم بآداب عظيمة، منها هذه الآداب. متقابلين يطوف عليهم ولدان، يعني غلمان، مخلدون يعني لا يتغيرون، يعني لا يتغير على هيئة واحدة، لا يتغيرون. إذا قال لا يكبرون ولا يشيبون ولا يتغيرون، وبعضهم قال من التخلدة وهي التحلية، يعني ولدان محلون بالذهب أو الفضة أو اللؤلؤ، يعني جعلوا إيش هنا، يعني محلون بمثل هذه الأشياء، وكل التفسيرين صحيح. يطوف عليهم، وهؤلاء خدم أهل الجنة، يطوف عليهم بماذا؟ بأكواب، جمع كوب، والكوب هو الكوز والقدح، ولكن ليس له خرطوم وليس له عرى مثل هذا الكوب، هذا يقال له كوب. أما إذا له خرطوم فيسمى إبريق، واضح؟ فإذا كان له خرطوم وله عروة يسمى إبريق. وكأس، والكأس لا يطلق إلا إذا كان مترعا في الخمر، فإذا كان فارغا من الخمر يسمى كوبا، أما إذا كان مملوءا من الخمر فيسمى كأسا. من معين، يعني من عين جارية لا تنظر، ومنه قوله تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين. لا يصدعون عنها، يعني لا يصيبهم صداع، يعني وهذا الصداع ناشئ عن هذا الخمر أبدا، لأن خمر الدنيا ذكر الله عز وجل فيه أربع خصال: السكر والصداع والبول والنزيف، ولا ينزفون، اللي هو داء البطن أو عوار ألم البطن، ولا ينزفون. نعم. قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، إما أن يكون ولا ينزفون يعني لا يتقيؤون، أي ناتج عن شربهم الخمر، أو لا يصيبهم شيء من النزيف اللي هو يشبه الإسهال ونحوه، فهذا لا يصيب أهل الجنة إذا شربوا خمر الجنة. والخمر هذا ليس كخمر الدنيا أبدا، فإن الله عز وجل سماه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إنه طاهر من الأكدار والأقدار التي تكون في خمر الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، هذه الفاكهة مشكلة ومختلفة مختلفة الروائح، مختلفة المناظر، مختلفة الطعم. مما يتخيرون من هذه الأطعمة، من هذه الفاكهة. والفاكهة جمع فاكهة، صح، وهو ما يتفكه به من هذه الثمار الطيبة، ولهم فيها من كل الثمرات، ولحم طير مما يشتهون أكله. وذكر لحم الطير لأنه ألذ وأصح وأفضل من لحم غيره، وهذا الحمد لله ثبت طبا أن لحوم الطيور أفضل من لحوم الحيوانات. وقد استفاد بعضهم من قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون بجواز تخير ما في الإناء أو ما في المائدة إذا كان أجناس مختلفة، أما إذا كان من نوع واحد فإنه يأكل مما يلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. ثم قال: ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور جمع حوراء، وهي الواسعة العين. عين هي التي اشتد سواد عينها، وهذا غاية في الجمال، في جمال العين. إذا قال كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني حور العين في الجنة كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون أي المصون المحفوظ الذي يعني لا لم تمسه يد. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة، شيئا من ذلك في سورة الرحمن، وقد مر معنا هذا. كأنهن بيض، كما قال في سورة الصافات: كأنهن بيض مكنون. قال: جزاء بما كانوا يعملون، يعني عطيناهم وجازيناهم من هذا النعيم بما قاموا به من أعمال. وقوله بما كانوا، الباء هنا عوض أم سببية؟ سببية، يعني جزاء بسبب أعماله. لا يسمعون فيها لغوا كلاما حقيرا لا ترجى منه فائدة ولا منفعة، ولا تأثيما كلاما محرما، هذا لا يسمعونه في الدنيا. فهل للإنسان الآن أن يتشبه بأهل الجنة ويتيمن بصفاتهم؟ لا شك، نعم، واضح، يعني يفعل الفعل يتشبه بأهل الجنة، نعم. فالله عز وجل يعني كأنه يقول: كلوا مثلهم في الدنيا، طهروا مجالسكم من اللغو وطهروا مجالسكم من الإثم. فالإنسان إذا سمع لغوا أو سمع كلاما يتضمن إثما فإن أذنه لا تستصغر ذلك، كما أن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، يعني قولا. وهذا استثناء منقطع لأنه ليس من جنس المستثنى منه، يعني إلا قيلا سلاما سلاما. هل السلام السلام من اللغو أو من التأثيم؟ لا، بل هو أفضل منهما وأحسن وأحرى. إلا قيلا سلاما سلاما، يعني لا يسمعون فيها إلا كلاما سلم من كل باطل وسلم من كل إثم، واضح. أول يقال فتكون هذه الآية فتكون هذه الآية أن إيش لا يسمعون فيها لغوا، الآية لا يسمعون فيها لغوا ولا في سورة عمة لا يسمع إيش الآية وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، أيوة لغوا ولا كذاب، هذه مثله هذه الآية مثل هذه الآية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال إلا قيلا سلاما سلاما، كذلك يقال في معنى إلا قيلا سلاما سلاما أن يسلم بعضهم على بعض، يعني ما في إلا أن بعضهم يسلم على بعض. وبعضهم قال بل الملائكة تسلم عليه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى فنعم عقبى الدار. واضح. كذلك قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال الله هذا غاية في الترفيه، قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذا غاية في النعيم، كما أن الإنسان ينعم بمثل هذه بشبه هذه الأمور في الدنيا فكذلك ينعم بما هو أحسن إذا كان يعني في الجنة. ثم قال وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين تفخيما لشأنهم وتعظيما لحالهم، في سدر مخضود. والسدر معروف هو شجر النبق يعني الكنار، صح؟ مخضود يعني قد خضد شوكه، بمعنى أنه أزيل شوكه، وذلك حتى لا يتأذى من يريد قطفه. وطلح منضود، منضود يعني نضد بعضه على بعض، يعني نضد بعضه على بعض. والطلح هو الموز، شجر الموز، يعني ركب بعضه وتروكم بعضه على بعض. وطلح منضود وهو من أحسن الثمار، ثمار ثمر الموز. وظل ممدود يعني ليس فيه شمس ولا حر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وهذا غاية يعني غاية في النعيم. وماء مسكوب قد أجري، هذا الماء قد أجري بعيون وأنهار سهلة المنال، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنهارها من عيني أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، وهذا الماء المسكوب قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، آسن يعني إيش؟ يعني غير متغير أبدا، غير آسن يعني غير آجل. والماء إذا يعني استقر ومكث في مكان مدة طويلة يتغير طعمه، فماء الجنة لا يتغير أبدا، فقال غير آسن. وفاكهة كثيرة متنوعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفاكهة كثيرة لا مقطوع لا تنقطع عنهم ولا ممنوع لا تمنع عنهم البتة، بل موجودة دائما. قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابه، يعني يشبه الشكل ولكن الطعم يعني لما يراها يقول هذا تفاح، ولكن هل هذه التفاح من التفاح الدنيا؟ لا، هذا برتقال. هل برتقال الجنة من برتقال الدنيا؟ لا، هذا مثلا عنب، هذا رمان، وهكذا. وفرش مرفوعة أي عالية، وطيئة ناعمة. إنا أنشأناهن، من؟ نساء أهل الجنة، واضح؟ إنشاء يعني أنشأهن إنشاء جديدا، فجعلناهن أبكارا. إنا أنشأناهن يعني أعد الله عز وجل نساء أهل الجنة لأهل الجنة، أنشأهن إنشاء يعني جديدا، فجعلهن إيش؟ أبكارا. وهذا يعني من أحسن ما يكون عند الزوج، أن تكون امرأته بكرا، واضح؟ هل المقصود الحر العين هنا أم زوجاتهن في الدنيا أو النساء في الدنيا؟ نساء الدنيا، الذي يظهر أنه يشمل هذا وهذا، يشمل الحر العين ويشمل نساء الدنيا. ذات لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، امرأة عجوز، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال إن الجنة ما يدخلها، ما تدخلها عجوز. فذهب السك الذي يمازحه عليه الصلاة والسلام، فقال يعني نادوه، فقال فأخبروها أن الله عز وجل يعيدها وينشئها إنشاء فتعود يعني أبكارا عربا أترابا. نعم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا، جمع عروب، وهي المرأة المتحببة إلى زوجها. أترابا أي في سن واحد، في سن واحد. قال تعالى وكواعب أترابا، كواعب بمعنى أن ثديهن لم يتكسر، وهذا غاية في الجمال. أترابا أي في سن واحد لا يتغير. لأصحاب اليمين يعني جعلنا هذا النعيم لأهل اليمين خاصة لا غيرهم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر، ثم قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثلة من الأولين يعني من صدر هذه الأمة، وثلة من الآخرين من آخر هذه الأمة، بمعنى أن أهل اليمين كث أكثر من المقربين، واضح محمد؟ يعني أصحاب اليمين أكثر عددا من المقربين من هذه الأمة، واضح؟ إلا أن المقربين في آخر الأمة أقل من أول الأمة، أما أصحاب اليمين فكثير، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم. ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بعد أن ذكر الله عز وجل أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال، وهذا مما يدل على أن القرآن مثالي، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار وهكذا. في سموم وحميم، والسموم هو الهواء الحار الذي يدخل مسام البشرة، وحميم هو الماء الحار، وظل من يحموم يعني تغشاهم ظلة، تغشاهم دخان أسود، هذا ظلهم نسأل الله العافية. لا بارد ولا كريم، يعني ليس أنه طيب الهبوب ولا حسن المنظر. ثم قال يعني يذكرهم بجرائمهم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني في لهو وفي لعب وفي ترف وفي نعيم وفي يعني إدبار عن الحق وإقبال على الباطل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون، يعني مصرين يعني مقيمين، ولا ينوون توبة على الحنث العظيم على الشرك، وبعضهم قال على الحنث العظيم اليمين الغموس، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يستفهمون ذلك ويسألون على وجه إيش؟ على وجه الاستبعاد، أن هذا ما يكون، يستبعدون وقوع ذلك. فالله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرهم إن الأولين من الناس ومن الأمم والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، الأول والآخر يجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. ولهذا قال تعالى لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى وأخفاه عن خلقه، فإذا جاء لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.